بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وشروط سراية العتق أربعة. الأول: اعتاق المالك ولو بنائبه باختياره كشرائه جزء أصله، وليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه، بل المراد السبب في الاعتاق، ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الإكراه، لأن الكلام فيما يعتق فيه الشخص أو يعتق فيه الشخص، والإكراه لا عتق فيه، وخرج بالاختيار ما لو ورث بعض فرعه أو أصله، فإنه لم يسر عليه العتق إلى باقيه، لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات، وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه يعد إتلافا. يعني هذا البحث الآن، إذا ملك الإنسان شيئا من العبد، فمتى يكون باقي العبد؟ يجب عليه أن يعتق البقية، وهذا ما يسمى سراية. سأضرب مثلا بسيطا عن كلمة السراية: جرح إنسان في المعركة فسار الجرح إلى موته، يعني كان الجرح سبب إلى موته. متى يكون الملك الآن ولو جزء بسيط سببا إلى ملك كل هذا العبد، وبعد ذلك يكون حرا؟ شروط سراية العتق أربعة. الآن سنتكلم عن النوع الأول: إنسان يملك جزءا من عبد، فقال ربع ثلث نصف، فقال هو أو نائبه، يعني جعل وكيلا له: اعتق مثلا أرقائي لنفترض، فقال هو أو قال نائبه: زيد هذا العبد أو الحصة منه حر لوجه الله تعالى، وكان يملك من زيد ربع زيد، لكن كان ذلك الملك عندما اشتراه باختياره، ماذا يقابل الاختيار هنا؟ يقابل الاختيار الملك القهري. ما معنى ملك قهري؟ عندما يتوفى الأب، هل هنالك عقد ما بين الأب والأولاد بالإرث؟ وده بيصير مجرد ما نفخ روحه انتقل الملك كله إلى من؟ إلى الأولاد، كلهم بحسب حصته. شفتوا واحد عمل عقد بينه وبين أولاده بالإرث؟ أبدا. هذا يسمى ملك قهري، ليس ملك اختياري. فإذا ملك الإنسان شيئا من العبد، وكان ذلك الملك ليس اختياريا قهريا، لا علاقة له بالسراية. متى يكون السراية؟ إذا ملك باختياره. متى يملك باختياره؟ بشراء، بهبة، بمعاوضة، هكذا يكون الملك بالاختيار. وشروط السراية العتق أربعة: الأول اعتاق المالك ولو بنائبه باختياره كشرائه، ماذا اشترى؟ جزء أصله. عندنا قاعدة: كل واحد بيشتري أصله أو فرعه يعتق عليه، يعني ليس عندنا في الإسلام ابن يملك والده، يملك جده، يملك أمه، يملك جدته، لا يوجد. مجرد الملك، حتى ولو قلت لواحد اذهب إلى السوق فاشتري عبدا مواصفته كذا وكذا، فذهب إلى السوق فوجدت الذي اشتراه أبا، مجرد شراء الوكيل صارت له والله لا في خيار وكذا، صار مباشرة هذا العبد حر بوجه الله تبارك وتعالى. كشرائه جزء أصلي، يعني لو اشترى ربع أبوه، ثلث أبوه، عند ذلك يجب عليه أن يتمم الباقي؟ نعم، يجب عليه أن يتمم الباقي. وليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه، قلنا كيف يكون القهر والاختيار، بل المراد في السبب في الاعتاق، ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الإكراه، لأن الكلام فيما يعتق فيه الشخص، يعني فيما يعتق فيه الشخص، الشخص يعني القسم الجزء، متى اشترى هذا الجزء فسار الباقي، متى يكون والإكراه لا عتق فيه، يعني مجرد ما اشترى الإنسان، مجرد ما ورث، هل يعتق الباقي؟ لا، من يعتق؟ إخوة الآن لنفترض كل واحد أخذ نصيبه، لماذا فلان يعتق وفلان لا يعتق؟ لذلك لا يدخل المسألة الملك القهري في هذا السبب. وخرج بالاختيار ما لو ورث بعض فرعه أو أصله، فإنه لم يسر عليه العتق إلى باقي، لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات. يعني الآن عندما نقوم العبد عليه وبعد ذلك نقول لا بد أن يسري، كما يحدث ذلك الأمر في المتلفات. ما معنى المتلفات؟ عندما يأخذ جزءا أو شيئا وبعد ذلك يتلفه باختياره، فالجراء هنالك إتلاف بالاختيار، هو قدم، كمن جاء وأراد أن يبحث عن آنية معينة فوقعت من يده فتلفت، يضمنها أم لا؟ ضمينها، مجرد حتى الرؤية وبعد ذلك البحث عنها فوقعت تلك الآنية من يده، فوقعت، هذا اسمه متلف، هذا المتلف يضمنه أم لا؟ يضمنه، احتاج إلى عقد؟ ما صار هنالك عقد. قبل العقد قلنا لأنه أتلفه، وكل ما أتلف شيئا ماشي ودابته، عمل الداب ينتسب إليه أم له؟ إليه ينتسب، فكل ما تتلفه الدابة فعليه أن يضمنه. لكن هنا مسألة العتق، هل يسري العتق إليه؟ الآن نقول لا، بالنسبة للإرث لا سبيل إلى الإتلاف فيه ولا السراية بالنسبة للعبد، هذا معنى قوله وخرج بالاختيار ما لو ورث بعض فرعه، بعض فرعه يعني جزء من ابنه، من ابن ابنه، من حفيده، أو أصله، من أمه، من أبيه، من جده، فإنه لم يسر عليه العتق إلى باقيه، لأن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفة. وعند انتفاء الاختيار، هل اشتراه باختياره أم الإرث كان قهري؟ قهري، لا صنع منه، يعد إتلاف. الشرط الثاني أن يكون له يوم الاعتاق مال يفي بقيمة الباقي، الآن اشترى لا يملك إلا هذا الجزء، من أين يسري الباقي؟ هل يحمله الشارع يعني أكثر من طاقته فأن يذهب ويستدين تتمة الباقي وبعد ذلك يعتقه؟ لا، ينبغي أن يكون لديه قيمة الباقي من ذلك العبد. الشرط الثالث أن يكون محلها قابلا للنقد، فلا سراية في نصيب حكم بالاستيلاد فيه ولا إلى الحصة الموقوفة. طبعا نحن نعلم لو كانت هذه أمة وبعد ذلك الشريك ماذا فعل؟ كانت مستولدة، ولما عندما تكون مستولدة فإنها تصبح حرة، متى؟ عند العتق، عند الموت. أو كان النصيب الثاني صحيح هو ورث بعض أصله أو ملك بعض أصله، لكن القسم الثاني من الأصل يعني وصل إليه إرثا نصف أبيه لنفترض، لكن النصف الثاني كان موقوفا لمسجد، هل يسري؟ كيف يسري؟ هو لا سلطة له على الوقف في المسجد، فإنه لا يباع، ولا إلى المنذور اعتاقه. أيضا أخذ، فقال بعض الناس مثلا إذا شفى الله مريضي فشقصي هذا حر، وهو ورث الشخص الآخر أو ملك الشخص الآخر القسم الآخر، فإذا أراد أن يتجه إلى الشخص الآخر من أجل أن يسري عليه، في الواقع هو منذور وتعلق بالنثر، عند ذلك ينبغي أن يفي ذلك الإنسان بنثره، فأيضا متشوفون إلى الحرية بهذا الطريق. الرابع أن يعتق نصيبه ليعتق أولا ثم يسري العتق. الآن قبل أن يشتري له سرى العتق طول، فما صار شراء أولا، يشري النصيب الأول، فعندما اشترى النصيب الأول وأعتق النصيب الأول، يعني اشترى حصته وهي الثلث الربع النصف، وبعد ذلك صار هذا الجزء حرا، عند ذلك نقول الآن سرى ذلك الأمر إلى الباقي. ثم يسري العتق إلى نصيب شريكه، فلو أعتق نصيب شريكه لغى، واحد قال حصة شريكي حرة لوجه الله تعالى، قلت للبائع الفضولي أنا لو بعت كتاب أي واحد فيكم هل يصح هذا البيع؟ لا أملكه. كذلك لو قال هذا الإنسان حصة فلان حرة لوجه الله تعالى، كيف يكون ذلك؟ لا تملكها حتى تعتقها أولا. وكذلك ينبغي عليك أن تعتق حصتك أولا ليسري الأمر إلى الباقي. فلو أعتق نصيب شريكه لغى إذ لا ملك ولا تبعية، فلو أعتق نصيبه بعد ذلك سرى إلى حصة شريكه. ولو أعتق نصف المشترك وأطلق حمل على ملكه فقط، قال نصف هذا العبد حر لله تعالى، هو لا يملك إلا النصف. يا ترى بيطلع مناصفة يعني الربع عليه وربع على شريكه، ولا بيتعين نصفه؟ يتعين نصفه، لأنه لا سبيل له على حصة شريكه، لأن الإنسان إنما يعتق ما يملكه كما جزم به صاحب الأنوى. ومن ملك واحدا من والديه، كلام جديد الآن، من النسب، لأن الوالد إما أن يكون من النسب وإما أن يكون من الرضاع، فهذا له أب من الرضاع، أم من الرضاع، أب من النسب ينتسب إليه، سعيد ابن زيد. نعم. ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه، يعني من المولودين ابن ابن ابن بنت ابن بنت ابن إلى غير ذلك، ومن ملك واحدا من والديه أو مولوديه من النسب بكسر الدال فيهما، يعني والديه مولوديه، نعم، ملكا قهريا كالإرث أو اختياريا كالشراء والهبة عتق عليه. يعني مسألة الإرث بتصير، واحد مثلا كان يملك والدا، هو تزوج ابنته، فعندما تزوج ابنته ذلك المالك، مات المالك ورثت من؟ ابنته. معنى ذلك صارت العلاقة الآن بينه، صارت زوجته تملك والده، ماتت زوجته ورث منها هذا الأب مثلا، هذا وصل أبوه إليه بملك بهبة، قال كالإرث أو اختيارا كالشراء والهبة عتق عليه مباشرة، مجرد ما قال له بعتك قال اشتريت، صار الأب حرا أو صار الولد حرا، ولا سبيل إلى ذلك أبدا، إلى أن نقول والله لا أريد. ما هو الدليل؟ فلقوله الرحمة، الابن يخفض جناح الذل لأبيه والديه، والعبد يخفض جناح الذل لسيده، فهل يصح أن يكون هذا الأب أو هذا الأصل ذليلا لمن؟ لأبيه؟ لا يمكن أن يكون الأب ذليل لولده، أما الأصل ينبغي أن يكون الابن ذليل لأبيه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاب، كيف يكون سيده وكيف يخفض له جناحه؟ ولما في صحيح مسلم: لن يجزي ولد عن ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. يعني إذا أراد الولد أن يكافئ والده، ما في عنا ولد يكافئ والده في هذه الحياة الدنيا إلا واحد فقط، وجد أباه عبدا فاشتراه فصار ذلك الأبد حرا. هذا هو هذا الولد الوحيد الذي كافأ من؟ والده، في فضله عليه، أي الشراء، لا أن الولد هو المعتق بإنشائه العتق كما فهمه داود الظاهري بدليل رواية فيعتق عليه. يعني سبب الشراء هو سبب للعتق. وأما الفروع فلقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهنا وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، دل على نفي اجتماع الولدية والعبدية. يعني الله سبحانه وتعالى هنا مثال للمقارنة، الله سبحانه وتعالى يقيم على عباده دليلا، هذا الدليل أنه لا يجتمع سلطنة العبودية يعني الربوبية مع وجود الولدية. يعني كيف يكون، هل يكون ربان ويكون أيضا والدان؟ لا، لا يمكن، إما رب وإما والد. ولذلك بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يمكن أن يجتمع أبدا الولدية، يعني كونه والد وله ولد وكونه رب وهو معبود، بين ذلك الوالد وبين ذلك الولد. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، تنزه عن كونه أن يكون والدا وله ولد، بل عباد مكرمون، والله سبحانه وتعالى خلقه عبدا فلا ينبغي أن يكون ولدا. ولذلك هنا إذا كان الإنسان يملك ولده كيف يكون والدا عليه وكيف يكون أيضا سيدا عليه؟ لا يجتمعان أبدا. تنبيه: شمل قوله والديه أو مولوديه الذكور منهما والإناث علوا أو وسفلوا اتحد دينهما أم لا. يعني معنى ذلك لما قال والديه يعني أب وأم، علوا جد وجدة، بالنسبة للأولاد صار ابن وبنت، وهكذا أيضا وإن سفلوا ابن ابن، يعني نعم، اتحد دينهما يعني كان الأب كافرا والولد مسلما، يعتق عليه يعتق عليه، لأنه أم لا، لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكرنا، وخرج من عداهما من الأقارب. يعني لو ملك أبوه ملك رجل أخاه عند ذلك هل يعتق عليه؟ لا. ملك عمه هل يعتق عليه؟ لأنه عنا أصول وعنا فروع وعنا حواشي. الأصل هو من كان سببا في إيجادك، والفرع ما كنت أنت سببا في إيجاده، لكن الحواشي من كان مثلا الآن حواشي القريبة من الإخوة كان أبوك سبب في إيجاده، الحواشي الأبعد كان جدك سبب في إيجاد أعمامك، أو كذلك من طرف الجد مثلا الأم كان سببا في إيجاد خالاتك وأخوالك، وهكذا تجد هذه تسمى حواشي. إذا إما عندنا أصول أو فروع، الأصول أب وما شاكل ذلك، الفروع ابن وما شاكل ذلك، لكن ما يأتي على اليمين واليسار كما تعلمنا في مسألة الفرائض يكون اسمه حواشي. لو ملك أحدا من حواسه هل يعتق عليه؟ لا يعتق عليه. وخرج من عداهما من الأقارب كالإخوة والأعمام فإنهم لا يعتقون بالملك، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى ما ورد فيه النص لانتفاء البعضية. وأما خبر من ملك ذا رحم فقد عتق عليه فضعيف، بل قال النسائي إنه منكر، خرج بقولين، خرج بقولنا نعم عتق أو عتق نفس الشيء، نعم إنه منكر، خرج بقولنا من النسب أصله أو فرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه. أخيرا قال تتمة: لا يصح شراء الولي لطفل أو مجنون أو سفيه قريبه الذي يعتق عليه، لأنه إنما يتصرف عليه بالغبطة ولا غبطة لأنه يعتق عليه. جاء الحاكم فجعل ليتيم مالا، هذا المال جعله عند ولي من الأولياء، وصي من الأوصياء، وهذا الوصي مهمته أن يشرف على ذلك المال، في عنده أرض بيزرع له إياها، عنده معمل يقوم بالإشراف عليه، يحتاج إلى طعام وشراب وخدمة يقوم يشتري له بماله شيء للتجارة، لكن دائما ماذا يفعلون بالغبطة؟ يعني الغبطة الشيء لمصلحته. نحن نرى الآن عندما نريد أن نشتري مثلا أو أن نبيع بيت ليتيم، دائما بتلاقي أمتى ما كان في حصة يتيم يتدخل القاضي، صحيح؟ بكم اشتريتم هذا البيت؟ قالوا له بعشرة، قالوا أنا لا يناسبني، بدنا نشتريه بثمانية، إذا بثمانية أنا بوافق. هكذا دائما يدعي القاضي، دائما يشتري بالغبطة. عند البيع قال له بعناه بعشرة، قال له لا، إذا بعتوه بـ12 أنا أبو. دائما بالبيع يشتري بالأنقى بالناقص، وبالشراء يبيع زائدا، وذلك من أجل أنه ينظر إلى مصلحة اليتيم دائما. حتى إن بعض الناس ربما يضطر أن يتنازل هو، يعني بقية المالكين يتنازلوا عن حصة من أجل أن يتمموا البيع لينتهوا من ذلك. ولذلك تجد ربما هم لك ماذا يفرق الواحد منا، نحن نبيع العقار 50,000 50,000 ما حد ضر. يأتي القاضي هنا فيقول لا لا أوافق، فترى أن كل حصة بيعت بالناقص إلا حصة اليتيم بيعت زائدة على حصته. لذلك دائما نقول إن الشراء والبيع يكون بالنسبة يعني للصغير للطفل أو للمجنون أو للسفيه، ماذا يكون فيه؟ غبطة مصلحة، ولا غبطة لأنه يعتق عليه. قال والله راح شاف إنه أب عبد اشترى له إياه، شاف إنه أما اشترى له إياه، ولما جرأ ما صفي معه الولد شيء، هل يصح أن يفعل الولي ذلك؟ لا يصح. ولو ولد لمن ذكر أو أوصي له به ولم تلزم نفقته مع أن كان هو معسرا أو فرعه كسوبا، فعلى الولي قبول ويعتق على موليه. يعني الآن قالوا له خذ هذا العبد هبة، لكن هذا العبد الهبة كان من أحد أصوله، يقبله الولي ويعتق عليه. نعم. ولو وجب لمن ذكر أو وصي له به ولم تلزمه نفقته، متى لم تلزمه نفقته؟ أعطانا مثال، كأن كان هو معسرا، يعني كان الذي وهب إليه معسرا فلا تلزم النفقة، أو كان فرعه كسوبا، فعلى الولي قبوله ويعتق على موليه لانتفاء الضرر وحصول الكمال للبعض، فإن لزمته نفقته لم يجوز للولي قبوله. إذا كان والله لما نعطيك واحد آن هبة وبعد ذلك يجب عليك أن تنفق عليه، الآن النفقة عليه مثل عتقه، تحتاج إلى أموال كثيرة، لا يلزم عند ذلك الولي أن ولا يجوز له أن يقبله. ولو ملك أصله أو فرعه في مرض موته مجانا كأن ورثه أو وهب له عتق عليه من رأس المال لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل. يعني لا نقول عندما يشتري الابن والده ويعتق عليه وكان في مرض موته والله هذا من الثلث خرج, خرج من رأس المال ولا علاقة للثلث هنا يبقى الثلث ثلثا يعني من أجل الوصي لأن الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل. وهذا هو المعتمد فيه أنه فوت على الورثة ما قبل من الثلث له من الثلث ولا يرثه لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على الورثة فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليهما فيتوقف كل من إجازته وارثه على الآخر فيمتنع إرثه. فإن كان المريض مدينا بدين مستغرق لماله عند موته بيع للدين ولا يعتق منه شيء لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين يمنع منه. هذه مسألة داخل بعض كثيرة ننتبه إليها الآن. وإن ملكه بعوض يعني ملك أصله بعوض الآن بلا محاباة يعني ما في أي شيء يعني أسباب معينة لأنه دفع إلى ذلك عتق من ثلثه ملكه بعوض يعني اشترى بالتبديل العوض لم يكن هبة ولم يكن تبرعا وإنما قام بشرائه عتق من ثلثه. الآن هو ما قلنا إنه في مرض موته إذا عندما يشتري ذلك وصحح في المنهاج أنه يعتق من ثلثه الآن هذا الشراء الذي تم سيتحول إلى حرية صحيح. وعندما يتحول إلى حرية معنى ذلك فقد شيئا من ماله في مرض موته. كم يمكن له أن يتصرف في مرض موته؟ قال عتق من ثلث لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثلث. لو هذا المال ماذا كانوا الورثة يتصرفون به أم لا يوزع عليهم؟ لذلك قلنا عندما فوت عليهم شيئا من المال له حق أن يتصرف إلى مقدار ثلث ماله لأنه لو ورثه لكان عتقه تبرعا على الورثة فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه يعني لأنه لو ورثه. هذا في عنا صار قاعدة هذه القاعدة بتدخل ببعض البعض وبتوقف كل مسألة على مسألة أخرى لأنه لو ورثه يعني هذا الأصل لكان عتقه تبرعا لأن لو ورثه وبعد ذلك عتقه ثم ورثه تبرعا كان على الورثة فيبطل لتعذر إجازته. هل يحق له هنا أن يعتقه وهو لا يملك له؟ إذن هو لا يملك إلا إلى حد الثلث لتوقفها على إرثه يعني الآن لا يمكن أن يكون معتقا حتى يكون وارثا ولا يمكن أن يكون وارثا حتى يكون معتقا فداخل الأمران معا ويتوقف كل من إجازته وارثه على الآخر فيمتنع إرثه باعتبار أنه لا يمكن أن يجيز ذلك فيصبح هذا غير وارث. فإن كان المريض مدينا بدين يعني وهنالك العبد موجود هذا المريض ليس عنده مال بل كان عليه دين وكان هذا الدين مستغرق لماله، يعني يملك 10,000 ودينه 10,000، هل يورث شيئا؟ لا يورث. عند موته وكان له ذلك العبد، هل نقول إن ذلك العبد عتيق أم ماذا؟ لا، بيع للدين لأنه في الأصل لم يملكه، ولا يعتق منه شيء لأن عتقه يعتبر من الثلث، وهل هنالك ثلث؟ لا يوجد ثلث، والدين يمنع منه. وإن ملكه بعوض بمحاباة من البائع، فبمحاباة من البائع فقدرها كملكه مجانا فيكون من رأس المال. إذن وإن ملكه بعوض بمحاباة من البائع فقدرها كملكه مجانا، يعني ملكه هذا العبد مجانا، فيكون يعني عتقه الآن من رأس المال لا نقول من الثلث، والباقي من الثلث. ولو وهب لرقيق جزء بعض سنين فقبل عتق، قال في المنهاج: وسرى على سيده قيمة باقيه، لأن الهبة له هبة لسيده. ولو وهب لرقيق، الآن هذا عبد، قالوا للعبد: أنت وهبنا لك نصف هذا العبد، وهب لرقيق جزء بعض سيده، جزء بعض سيده يعني أعطوه ابن السيد، فقالوا نصف هذا الابن لك وهب هبة. عند ذلك السيد هل ملك بعضه أم لا؟ يسأل شوي صعب لأن أتوضحه أكثر منه. أنا سيد الشارع، عندي عبد، ابني عبد، وهب هذا الابن لمن؟ لبشار. بشار هل يملك؟ بشار لا يملك، كل ما يملكه لي. عندما وهب هذا البعض لبشار كأنه وهب لي. الآن صرت أنا مالك لابني أم لا؟ صرت مالك عن طريق من؟ عن طريق عبدي. نعم. فقبل، أنا مجرد ما قال بشار قبلت من له صار ذلك الولد حرا، لأن قبوله قبولي. نعم. عتق، قال في المنهاج: وسر على سيده قيمة باقي. قال له: احنا عتقنا فقط النصف. قال له: يا سيد تعال ادفع نصف قيمة ابنك الباقي. سار عليه قيمة باقي لأن الهبة له. لمن؟ الهبة لبشار كما قلنا مثلا، لهذا العبد هبة لمن؟ لسيده في الواقع. وقال في الروضة: ينبغي أنه لا يسري لأنه دخل في ملكه قهرا كالإرث. وهذا هو الظاهر كما اعتمده البلقيني، وقال: ما في المنهاج وجه ضعيف غريب لا يلتفت إليه. لا نريد أن نكل يعني أنفسنا بهذه المسائل، هذه المسائل دخلوا فيها بعض القواعد المنطقية، يعني يتوقف مسألة على مسألة أخرى، مثل المسألة التي كنا نتكلم فيها في الإرث. لو جاء أخ وارث حائز قال بعد ذلك اعترف بابن أخ ابن الوارث، اعترافه بابن الوارث وإرثه متوقف على عدم اعترافه، صار في عندنا مسألة دور. ماذا نفعل؟ نقول هنالك يرث المال لأنه حائز عند القاضي، وبعد ذلك يأخذ المال ديانة ويعطيه لمن؟ لابن أخيه، فيقول: هذا ملك أبيك وقد أنت ترثه عند الله وأنا ليس لي شيء من ذلك. على كل حال، إذا ما فهمت هذه المسألة نعيدها. ثم قال فصل في الولاء. الحمد لله.